الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن الجزء 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال: ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم: تودعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. طيب، هنا سلمكم الله نقل في بيان تلبيس الجهمية، كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر وإجماع سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة ونظرا، أنه خارج العالم فلا يخلو مع ذلك إما أن يلزم أن يكون مماسا أو مباينا أو لا يلزم، فإن لزم أحدهما كان ذلك لازما للحق، ولازم الحق حق، وليس في مماسة العرش ونحوه محذور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين، لا هذا. وغير ذلك فإن تنزيه عن ذلك إنما أثبتنا لوجوب بعد هذه الأشياء عنه، كونها ملعونة مطرودة، لم نثبته لاستحالة المماسة عليه. وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه، كما روي في مس آدم وغيره. وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام، وإن لم يلزم من كونه فوق العرش أن يكون مماسا أو مباينا فقد اندفع السؤال. يعني من أراد أن يلزمك يلزم الاستواء المماسة. سبق نقلنا بالأمس أن لا نقول مماس ولا نقول غير مماس، لكن شخص قال لك المماسة لا لابد ويلزمك، قالوا: إن كان ذلك يلزم فلازم الحق حق، لا يوجد نقص في حق الله لو كان مماسا للعرش، ليس كمماسة النجاسات وهكذا، هذا مقصوده. ثم سلمكم الله جزء 27، قال إبراهيم عليه السلام: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، أي سجيل، مسومة معلمة. قالوا: كل شخص باسمه أو علامة معينة. عند ربك للمسرفين، هذه الحجارة مسومة للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها، من المؤمنين من قرى قوم لوط، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هم لوط وأهل بيته. فهذا يقرر بعض أهل العلم أنه ليس في حجة لمن قال أن المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. لا، حتى قال بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين أن هذه حجة على عكس ذلك. لذلك جاء أولا بلفظ الإيمان فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فالإخراج وقع لأهل الإيمان. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، في ظاهر الحال هذه المرأة ادعت أنها على دين لوط، وهي إنما راضية بدين قومها وبأفعال قومها، لكن قد يكون في شرعهم أن الزواج بمثل هذه المرأة جائز من غير تدنيس في فرش. فالخيانة أنها على دين قومها، هذه الخيانة التي وصفت فيها، وليس في الفرش. رب العزة ينزه أنبياءه عن أن يكون يتصف والعياذ بالله بصفة أن تكون المرأة سلمكم الله يعني مخلة بفراشها. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى هنا عطف على فيها، أي وجعلنا في موسى آية. فيجوز مثل هذا النوع من العطف، قصة لوط وتقول في موسى، بدل ما تقول وفي قصة موسى تقول وفي موسى، يعني تجمع ذلك في سياق واحد، ومقصودك الأول. بعضهم قال وقيل عطف على وفي الأرض، عطف على وفي الأرض أيضا موسى. وتركنا فيها، أي ممكن يقدر في قصة موسى، وتركنا فيها يعني ممكن يعطف وفي موسى على وتركنا فيها، أي في قصة موسى آية، كما تركنا في قصة لوط آية. بركنه، هذا فرعون فتولى بركنه، أعرض به نحو نأى بجانبه أو للسببية. بركنه يعني بسبب جنوده وملكه أعرض، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. آتم بما يلام عليه من الكفر والفجور. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم المفسدة التي لا تنتج نفعا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كالشيء البالي المتفتت. وفي ثمود كذلك إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، حين عقروا الناقة رب العزة أجلهم 3 أيام، تمتعوا في داركم 3 أيام. لذلك يضاعف أهل العلم الحديث الذي فيه أنهم في أول يوم اصفرت وجوههم، في ثاني يوم احمرت، في ثالث يوم اسودت وجوههم، هذا ضعيف لأنه يخالف لفظة التمتع. لكن تمتعوا حتى حين عندك فعتوا عن أمر ربهم. فكيف التمتع؟ التمتع هذا بعد العتو، بعد العتو. فذكروا أجوبة من ذلك أن فعتوا على أمر ربهم مرتب على تمام القصة، تمام القصة بعد أن بغوا وحاجهم رسوله فعتوا عن أمر ربهم، ثم جاء قيل لهم تمتعوا حتى حين. أو تمتعوا هذه متقدمة، ليست الثلاثة أيام بعد العتولة، متقدمة تمتعوا سنين في دياركم، وكان نبيهم يعظهم قال إذ قيل لهم، فيهم آية يعني إذ متعناهم في الدنيا مدة، هذا معنى تمتعوا حتى حين، متعناهم في الدنيا مدة وهديناهم فعصوا واستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا الهروب من العذاب، وما كانوا منتصرين ممتنعين. وقوم نوح عطف على محل في عاد، وقوم نوح إن قلنا سلمكم الله بقراءة الجر وقوم نوح عطف على محل في عاد، هناك عندنا وفي عاد هنا وقوم نوح، قال قراءة الجر، أنا ظننت الجر على وقومي، انظروا هذا الآن ورد قراءة قوم نوح أو نصب بمقدر وقوم أي أهلكنا قوم نوح وأهلكنا قوم نوح، هناك تقدير من قبل تلك الأمم قوم نوح. والسماء بنيناها بأيد بقوة. الشنقيطي هنا يقول هذه الآية ليست من آيات سلمكم الله إثبات اليد، لأنه ليس من العرب، ما تستعمل هذا اللفظ لإثبات اليد بأيد، إنما بقوة. اليد لله عز وجل ثابتة بأدلة أخرى، لكن هذا كدليل لإثبات اليد يقول لا يستعمل هذا بمعنى القوة. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين، كالسماء والأرض، الليل والنهار، الشمس والقمر، البر والبحر، الموت والحياة، أو زوجين سلمكم الله، ذكر وأنثى. نعم تفضل. وجدتم شيء في البحث؟ طلبنا منكم قراءة، هل ورد وقوم نوح أو ليست قراءة؟ نعم تفضل. قراءة من بعد قوم نوح. لا هنا وما كانوا منتصرين وقوم، إيش القراءة التي قال وقراءة الجر يؤيده؟ ماذا يقصد قراءة الجر؟ نعم تفضل القراءة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. إذن هنا ذكر هذا قراءة وقوم نوح بالكسر قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي. أما ابن كثير ونافع بن عمرو وعاصم وقوم نوح، إذن هي قراءة. طيب أتواصوا به أي أوصى بعضهم بعضا، هذا تكذيب، بل هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لأجل العبادة. رب العزة ما يحتاج منهم رزق، بعضهم قال إلا لنأمرهم بالعبادة أو ليقروا بي طوعا أو كرها، أو المراد منهم المؤمنون. المؤمنون ثم سورة الطور، والطور أقسم رب العزة بجبل، كلم الله موسى عليه السلام عليه بالأرض مقدسة، وكتاب مسطور مكتوب في رق صحيفة منشور مبسوط، مراد من اللوح المحفوظ أو ما كتبه الله تعالى لموسى من الألواح أو دواوين كرام الكاتبين، والتنكير للتعظيم. والبيت المعمور بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة، يطوف به ملائكة بحيال، يعني كما أن الأرض مركز، هذا البيت المعمور مركز موازي للأرض في العلو. هو قال وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها. هذا يحتاج دليل، من وجد دليل على ذلك أو أثر جيد، لكن ورد والذي في السماء الدنيا اسمه بيت العزة، ورد أثر. والسقف المرفوع أي السماء أو العرش، والبحر المسجور، البحر بحر تحت العرش منه ينزل مطر يحيي به الأجساد في قبورها يوم المعاد، أو البحر الذي في الدنيا وهو مسجور أي موقد يصير نارا يوم القيامة محيطة بأهل الموقف، أو المسجور بمعنى المملوء أو الممنوع. ورد حديث أن البحر في كل ليلة يستأذن، في كل يوم وليلة ما من ليلة إلا والبحر يستأذن ثلاثا أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل، هذا في مسند أحمد إذا خرجتموه جيد، لكن غالبا نذكر أنه ضعيف. لكن كل شيء تحت أمر الله عز وجل. وعجيب يعني البحر لما تراه من الساحل خاصة المحيطات تراها مرتفعة، سبحان الله ما الذي يكفها هذا، تراه يعني خاصة إذا رياح وعاصير، ما الذي يجعله لا يطغى، وأحيانا يطغى على بعض اليابسات. يومئذ فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، في الخوض الباطل، يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم دعا دعا بعنف دفعا بعنف. نعم تفضل. حديث ضعيف يا جماعة، إذن يستاذن كل ليلة ضعيف. نعم تفضل. فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا قبل من قبل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ تهكم وتقريع. أما أهل الإيمان طبعا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء سواء عليكم. أما أهل الإيمان فاكهين متلذذين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فيخبر تعالى عن كمال إحسانه إلى المؤمنين، لأن إذا دخل هو في الجنة منزل رحيب وحدائق منازل عالية، فما يتم أنسه إذا كان أهله معه. فمن كمال إحسان الله عز وجل بأن الأولاد إذا اتبعوا آباءهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعينهم بهم، فيجمع بينهم بأن يرفع ناقص العمل بالكامل، لا ينقص ذلك من عمله، لا ما ينزل ذاك من درجته ويرفع هذا، لا ذاك يبقى في منزلة العالية ويرفع هذا. وما ألتناهم من عمل من شيء، كون ذاك بعد ذلك له الأشياء، له كمال النعيم أكثر، كمال النظر لوجه الله عز وجل أكثر، يرى الله عز وجل أمور هذه سلمكم الله يقررها بعض أهل العلم. ابن تيمية قرر مرة أن منازل الأنبياء أعلى من منازل أمهات المؤمنين، وإن كانوا هم مع رسول الله، فلا بد تفهم أن مع لا يلزم أن يكون أعلى من بقية الأنبياء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بعضهم قال هم البالغون، بعضهم قال الذين لم يبلغوا الإيمان وماتوا بالصغر بإيمان آبائهم. ورد حديث أذكره ضعيف، سألت خديجة عن ولديه كذا ولديه لا ولديها ولديها ما بالهما في الجاهلية، ما بالهما في الجاهلية كذلك هنا شيء. فقال عليه السلام في النار. ما بالهما؟ أي مات في الجاهلية. حذف ما بالهما في الجاهلية؟ فقال عليه السلام في النار. قالت فولدي منك الذي ماتوا إبراهيم كذا عفوا القاسم فولدي منك. قال في الجنة. ثم قال إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتوا ذريتهم بإيمان. ضعيف أذكر هذا ضعيف. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون يتنازعون يعني يتعاطون يأخذ بعضهم من بعض فيها كأسا خمرا لا لغهم فيها لا يتكلموا باللغو بعد شربها ولا تأثيم لا يفعلون ما يؤثر به فاعله. ويطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون مصون في الصدف كأنك نثرت اللؤلؤ. يسارعون في الخدمة. ذكروا من أعمالهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين من عذاب الله يعني فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. نعم تفضل. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذا باحث قال ذكر أهل العلم أن في كل سماء بيتا يحاذي الكعبة المشرفة وكل منها معمور بالملائكة كما ذكر ابن كثير في تفسيره وغيره لكننا لم نقف على خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. فليأتوا بحديث مثله قرآن إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء. هذه المقدمات هي معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها حتى الصبي لا يجحدها. فالحادث بعد عدمه لا بد له من محدث معلومة بالفطرة. قال أنت كنت عدم من أحدثك لا بد لك من محدث. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك إلى آخر الحجج عليهم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا من وضع الظاهر موضع المضمر ما قال وإن لهم لا وإن للذين ظلموا ليبين علة عقابهم أو أراد العموم لكل من نهج طريقتهم وظلم. واصبر لحكم ربك في أن فإنك بأعيننا بمرأة منا لكن نثبت لله عز وجل عينين وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك أو من نومك حين تقوم أو من كل مجلس. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والنجم إذا هوى أقسم بالثريا إذا غاب أو بجنس النجم إذا انقض جنس يعني شهاب ورمي به الشياطين أو بالقرآن نزل منجما والنجم إذا هوى القرآن إذا نزل منجما أو بالنجوم إذا انتثرت يوم القيامة نفى رب العزة عن الجنون عن نبيه عن الضلال أنه لا ينطق عن الهوى بل وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة ذو قوة منظر حسن أو إحكام في العقل فاستوى جبريل وما رآه غيرهم الأنبياء على صورته كذا ذكره ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف الذي رأى جبريل على صورة الحقيقية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط من الأنبياء وهو بالأفق الأعلى أفق السماء قد سد الأفق وهذا قبل الإسراء ورأى مرة أخرى في الإسراء ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى في القرب فأوحى إلى عبده إلى عبد الله تعالى ما أوحى إلى محمد ما أوحى قالوا للتفخيم ما قال أوحى له القرآن أوحى له كذا ما أوحى فيه تفخيم للموحى به ما كذب الفؤاد وما رأى أي فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره من صورة جبريل أو ما كذب الفؤاد وما رآه بفؤاده أي الله عز وجل فثبت أنه قال رأيته بفؤادي مرتين لكن في مسلم رآه لكن نعم رآه بفؤاده مرتين مرتين سمعت بعض المشايخ ينفي أن يرى الله عز وجل في الآخر في المنام في المنام ويسفه يعني يسفه ويقول هذه طريقة البدع أحد الأشخاص يقول كنت أسأل الله عز وجل أن أرى نبيه ليخبرني عن حديث رأيت ربي في أحسن صورة في المنام 10 سنين ثم رأيت في المنام ربي وكل ما أريد أن أفتح لأركز وأرى أحيط بالذي أرى معه الملائكة يكل البصر ثم أيقنت أني لن أرى لن يعني رأيت شيء عظيم في هذه الجهة هذه جهة ماذا؟ الشمال والملائكة وفي النوم كأني قمت من السرير وأدقق النظر ويكل البصر، كل ما أدقق أقرب يكل، ثم أيقنت أنني لن أرى ولن أحيط به. فلا يجوز تكذيب الناس واتهامهم بالبدع لشيء في ذهنك أو أنك ترى ضعف حديث. تفضل. إذن هناك يقول عدة إجماعات في جواز الرؤية في المنام، تنقلها لنا ثم نقرأها غدا إن شاء الله. ولقد رآه، وهذا الشخص لو قلت نفسي ما كذبت، شخص هذا لو قلت نفسي ما كذبت، ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن ما رآه سمع النقل أرسل. أفتمارونه على ما يرى، من سورة جبرائيل. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه قالوا في السماء السابعة، لا أدري ما هو الدليل، قال على يمين العرش، إليها ينتهي علم الخلائق، لكن ورد غشاها ما غشها فراش من ذهب و هذا ورد، وأمور لا أستطيع أن أصفها، أن أصفها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. هو قال غشاها نور الرب ألوانا، لا يدري ما هي، ما غشى، أمر عظيم، ما غشى فيه التعظيم لهذا الشيء. ما زاغ البصر وما طغى، بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه ما زاغ، وما طغى ما تجاوز، عبد مأمور. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، صفة الآيات، رأى الجنة ورأى النار في آيات أخرى. لذا عائشة قالت أنه رآه، قال إنما ذاك جبرائيل، لما سئلت رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال إنما ذاك جبرائيل لم يروا في صورته إلا مرتين. وقال في حديث أبي ذر نور أن أرى. لذلك ما نقل عن بعض الصحابة ابن عباس رأى ربه، قد يحمل يقصد على أنه رأى بفؤاده أو رأى نورا. قال ابن كثير لا يصح في أنه رأى ربه ببصره شيء من الصحابة، هكذا يعني الجملة. ثم نقل عن البغوي أن أنس ومن أرأى، قال فيه نظر. والذي روي عن ابن عباس قال مختصر في حديث المنام. وقد ثبت عن كثير من السلف نفي رؤية البصر. أفرأيتم اللاتة، صخرة بيضاء كان عليها سدنة بالطائف، بيت بالطائف يعظمونه، اشتقوا اسمه من الله على التأنيث اللات. العزة من العزيز، شجرة بناء وأستار عليها بنخلة بين مكة والطائف، ومناة الثالثة الأخرى يهلون بها بين مكة والمدينة، من تلك الناحية يهلون لها. وذكرت هذه وإن كان لهم أصنام كثيرة، لأنهم يعظمونها أكثر، أو لأن عليها بيوت وسدنة. وبنات الثالثة الأخرى متأخرة في الرتبة، ألكم الذكر وله الأنثى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الهدى الرسول والقرآن، فتركوه أعرضوا. نعم تفضل. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. فسلمكم الله. إعراضهم عن الدنيا لأجل الإعراض عن الشرع لأجل الدنيا، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم لا يتجاوزونه. في الدعاء لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال أخرجه الترمذي والمحقق قال حسن. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بعقابه أو بسبب عملهم، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى مثوبة الحسنى أو بسبب الأعمال الحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذا وعيد شديد، إلا اللمم الصغائر، إما الاستثناء منقطع لكن يقع منهم اللمم، طيب. ثم ذكر توجيه آخر أن بمعنى إلا بمعنى غير اللمم، ثم ذكر دليله من السنة. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أنفق قليلا وبخل بالباقي أكدى، أعنده علم الغيب بأن انفقه ينفد ما في يده فهو يرى عيانا ويعلم ذلك، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي بلغ الرسالة وفى كان من أكرم الناس، فمناسب ذكر إبراهيم هنا مع الحث على الإنفاق لأنه كان من أكرم الناس، ففيه ارتباط بين هذه الآية وبين الحث على الإنفاق. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هنا نقل عن الشافعي قول ما أردت أجزم به، يحتاج بحث لماذا الشافعي، مع أن الأدلة واضحة. قال هذا دليل لمن قال منهم الشافعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يثاب أحد بفعل غيره أيضا. ومن هذه استنبط الإمام الشافعي أن ثواب القراءة لا تصل إلى الموتى. إذن الشافعي يذكر عمل من الأعمال ليس مطلقا عمل، ثواب القراءة لا يصل إلى الموتى. وأما من سن سنة حسنة أو سيئة فله أجر وهو أجر من عمل بها. الإمام أحمد يرى أن الأعمال أعمال البر والصدقات تصل للميت، فمذهبه أوسع، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نعم تفضل. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجود الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وأنه هو رب الشعرى كوكب وقاد خلف الجوزاء تعبد في الجاهلية وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى قرى قوم لوط فغشاها ما غشا أمر عظيم يعني. هذا نذير نذير من النذر الأولى من جنس الأنبياء المتقدمين الرسول أو القرآن. أزفت الآزفة الساعة ليس لها من دون الله كاشفة إذا غشيت الخلائق. في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر هذه مناسب لي أزفت الآزفة. انشقاقه من علامات قرب القيامة خلافا لمن رد انشقاق القمر. قال الزجاج زعم قوم عندوا وقال عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر ينشق يوم القيامة والأمر بين في اللفظ وإجماع أهل العلم إن قوله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكيف ينشق يوم القيامة بعد ذلك وإن يروا آية. فيدل هذا أن هذا كان في الدنيا لا في القيامة. ويقول سحر مستمر مستمر ذاهب مضمحل مار هذا قول باطل مستمر أو محكم أو مضطرد دائم وذلك لما رأوا تتابع المعجزات. وكذبوا واتبعوا أهواءهم الباطل وكل أمر مستقر. إيش عندكم مستقر؟ إيش منتهن إلى غاية. فالخير يستقر بأهله والشر يستقر بأهله. نعم فضل. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. كأنهم جراد منتشر يوم القيامة خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والحيرة، مواطعين مسرعين مادي أعناقهم، ثم أخبر رب العزة عن قصة نوح عليه السلام، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ورد أثر عن ابن عباس لم راجع سنده، هذا الماء في إهلاك قوم نوح من السماء لا من السحاب. لا يبعد يعني أن يبت من السماء، لا نرى نحن، يقول النيل والفرات من الجنة، فكيف يكون من الجنة؟ الله أعلم، يسير حيث شاء الله ثم يخرج، نسلم ما دام ورد أنه في الجنة لا ندخل عقولنا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء وماء الأرض قد قدر، قضي في الأول أو على أمر قدره الله تعالى وهو إهلاكهم، وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر سبق قالوا مسامير جمع مسمار، أو دسر قالوا صدر السفينة يجسر ويدفع الماء. ولقد تركناها هذه السفينة أو الفعلة آية فهل من مدكر معتبر؟ نعم فضل. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا نقل عن قاضي عياض أنه قال اتفق العلماء على جواز رؤية الله عز وجل في المنام وصحته، كذلك نقلوا عن سلمكم الله الإمام أبي سعيد عثمان، وفي المنام يمكن رؤية الله عز وجل على كل حال وفي كل صورة، ونقلوا عن ابن تيمية كذلك. إذن هناك إجماعات سلمكم الله. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يحضره في وقته، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم هي تشرب، في اليوم الذي لا تشربون تكفيهم من لبنها آية، ذكروا ذلك. فنادوا صاحبهم الذي عقر الناقة فتعاطى، تعاطى الناقة أو السيف فاجترع على تعاطي قتله فعقر، فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، اليابس المتكسر الذي البدو يضعونه حظيرا لمواشيهم كسرون أغصان. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كرره في كل قصة للتنبيه على أن كل واقعة لابد أن يتأمل، يتأمل فيها ويعتبر منها ولا يغفل عنها. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ في الكتب المنزلة من السماء هل لكم براءة؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. حصل يوم بدر، بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال في الدنيا أو في الآخرة لا يهتدون إلى الجنة وسعر نيران. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. القدر قال على درجتين: درجة الأولى الإيمان بأن الله عليم بأعمال الخلق، الثانية مشيئة الله عز وجل النافذة. بعضهم يقسم علم لوح محفوظ، مشيئة، خلق. فالإيمان بأن الله عليم بأعمال الخلق وأحوالهم من الطاعة، وأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وحين خلق الجنين كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا جعل درجة أولى. الثانية مشيئة الله عز وجل النافذة، قدرته الشاملة، هو الإيمان بأن الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومع ذلك أمر الله عز وجل العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو يحب التوابين والمنفقين والمحسنين، لا يحب الكافرين. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. نعم فضل. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أمرنا في مجيء الساعة إلا كلمح البصر، نزلت حين خاصم مشركو قريش في القدر. أما الإيمان في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك، مقربين عند ملك عظيم مقتدر. الرحمن علّف القرآن بأن يسر حفظه وفهمه، لذلك لا يوجد كتاب، يعني بعضهم تحدى اليهود والنصارى بأن يأتوا بشخص واحد يحفظ كتابه، وقال أنا أتيكم آلاف من الصغار، من الصغار فضلا عن الكبار. ففعلا هذه الآية معجزة، علم القرآن يسره. ولما كانت السورة في تعداد النعم صدرها بالرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، النطق والتعبير عما في الضمير. الشمس والقمر بحسبان مقدر يجريان، منازلهما يعلم منهما السنون والحساب. ما أدري يقولون القمر يدور، أنا أشوفه يخرج يغيب ثم اليوم التالي يرتفع قليلا ثم يرجع، اليوم الثالث يرتفع ثم يرجع أكثر، يوم الخامس عندهم مثل الشواب الخامس يعجز الرامس، الخامس ليلة خامس ليالي ليلة خامس يعجز الرامس، يعني يرمس ويرمس ويرمس ويرمس لما يغيب القمر يقولون، ويطول حتى يعجزون عن الرمسة. ثم السادس السابع وهكذا، يحتاج نسأل الفلك لماذا يقولون يدور. والنجم إذن الكواكب أو النبات الذي لا ساق له يسجدان، لكن لا نفقه، كل شيء يسبح بحمد ربه. والسماء رفعها ووضع الميزان، كل ما يوزن به الأشياء الميزان والمكيال وغيرهما، أو المراد من الميزان العدل، وضعه حكما، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ثم حذر عن الطغيان في الميزان، ثم أخبر عن أهل الجنة عن الأرض، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام أوعية الثمر، والحب ذو العصف ورق النبات، والريحان الرزق، وقيل الريحان ما هو مشموم. ثم ذكر خلق الإنسان من صلصال طين يابس له صلصلة كالفخار، وخلق الجان من مارج من صافل من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. ورب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعتذر منكم الجدد لأن هذا سبق بعض الآيات فما نعيدها من أجل الاختصار. مرج البحرين يلتقيان سبق، كذلك السفن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، قال صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع قوما، يضع آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء. قيل أنه رد لليهود، قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، فأنزل الله عز وجل كل يوم هو في شأن إن صح سبب النزول. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم، تهديد، ليس المراد الفراغ عن شغل، رب العزة لا يشغله شيء عن شيء، فهذا تهديد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فارين من قضاء الله. فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، بقوة وقهر، من أين لكم ذلك؟ أو إلا بأمر الله عز وجل. تقديم الجن قال لأنهم أقوى، وهذا في المحشر حين أحاطت الملائكة بالخلائق 7 صفوف، يأتي ربك والملائكة فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ، في ذاك اليوم لهب لا دخان فيه، من نار ونحاس، دخان لا لهب له. ومن قرأ بجر نحاس ونحاس فمعناه شيء من نحاس، أو هو صفر مذاب يصب على رؤوسهم، فلا تنتصران. ما أدري العرب تطلق نحاس تريد به النار أو شيء ونحاس، لكن سبق شواظ من لهب. اكتب العرب تطلق النحاس وتريد به مثلا. فإذا انشقت السماء فكانت وردة حمراء كوردة كالدهان، يذوب ويتلون كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم كسوداد وجوههم وزرقة عيونهم. نعم فضل. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، بأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، بأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، بأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، بأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن مسعود النحاس المهل، قال الضحاك هو دردري الزيت المغلي، قال الكسائي هو النار التي لها ريح شديدة. إذن هذا جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، لكل من الإنسان جنتان للمقربين من ذهب، وقيل جنة للإنس وجنة للجن. على فرش بطائنها من استبرق، ديباج ثخين. إذا كان هذا البطائن هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر؟ ثم وصف الحور العين كأنهن الياقوت في حمرة الوجنة أو في الصفاء، والمرجان لؤلؤ في البياض. لؤلؤ يذكرون لماذا قالوا هنا المرجان؟ المرجان أظن غير اللؤلؤ، لماذا قال المرجان اللؤلؤ؟ ومن دونهما جنتان، لمن دونهم لأصحاب اليمين من الورق فضة، إذن جنتان من ذهب آنيته وما فيهما، وجنتان من دونهما من فضة آنيته وما فيهما، مدهامتان سوداوان. الجنتان من دون العلية مدهامتان من شدة خضرتهما سوداوان، فوصف الأوليين بكثرة أشجارهما، وهاتين بالخضرة، فيهما عينان نضاختان، هناك يعني فوارتان، هناك تجريان، هنا نضاختان فوارتان. نعم تفضل. شيخ المرجان أراد تشبيه بأنه الياقوت ولم يرد المرجان هو اللؤلؤ. اللؤلؤ ما يريد، إنما أراد تشبيهه باللؤلؤ. نقل ولا من؟ لا لما قال كأنه أن الياقوت والمرجان، قال في حمرة الوجنة أو في الصفا، والمرجان اللؤلؤ في البياض، كأنهن ليس. إيه لكن لا، لماذا قال ومرجان؟ المرجان سيكون راجع يعني على حمرة أو الصفاء، واللؤلؤ في البياض. كأنها اللؤلؤ في البياض المرجان. إيه. كلام السلف قال الكبير والصغير. الكبير والصغير. طيب. قال اللؤلؤ والمرجان، قال الكبير والصغير. طيب لا إشكال. نعم. تفضل. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليه متقابلين. فيهن خيرات حسان، حسان الخلق ولا الخلق؟ ها؟ خلق. ما هو الدليل إذا قلنا الخلق؟ وإذا قلنا الخلق ما هو الدليل؟ لا لازم معنى واحد يشمل، لا إشكال، لكن هنا هنا شيخنا ذكر في بداية خيرات الأخلاق، وذكر حسان الخلق. تفضل أبو صالح. وقال خيرات الحسان، خيرات في الخلق، حسان في الخلق. خيرات في الخلق، حسان في الخلق. جيد. حور مقصورات في الخيام، هنا هي مقصورة، أما هناك قاصرات الطرف، سبحان الله. متكئين على رفرف خضر، مجالس فوق الفرش أو وسائد أو رياض الجنة، وعبقري حسان، كل شيء نفيس. وقالوا عبقري، هذه قرية الجن ينسب لها كل شيء نفيس وخارج عن أمثال نفاسته، قالوا يعني. صورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، فهي واقعة صادقة، خافضة رافعة، تخفض قوما ترفع آخر، إذا رجت الأرض حركت تحريكا شديدا، رجت الأرض، الأرض رجع وبست الجبال، فتتت الجبال بس، فكانت هباء غبارا منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة يمين العرش، أو كانوا عن يمين آدم عند إخراج الذرية، أو الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، أو أصحاب المنزلة السنية، أو أصحاب اليمين، ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، لا تسأل عنهم يعني. والسابقون السابقون في الهجرة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال إما الأمم الماضية ثلة كثر خاصة من المقربين، وهذه الأمة قليل منهم، وقيل كلهم من هذه الأمة، كلهم من هذه الأمة، من هذه الأمة فإن السابقين منهم سلمكم الله، أو من هذه الأمة فهم كثير من متقدمي هذه الأمة وقليل متأخريها. كثير من السلف على ذلك، على هذا القول، أن كله راجع إلى هذه الأمة. نعم تفضل. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا، عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نقل عنه الضحاك وفي آخرين أن المرجان اللؤلؤ الصغار، تفسير الطبري، اللؤلؤ الصغار مرجان، واللؤلؤ هو كباره، وكأس من معين من خمر جار، يطوف عليهم ولدان مخلدون، كأس، وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا ينشأ عنهم عنها صداعهم ولا ذهاب عقلهم، وطلح، هو قال وطلح في سدر مخضود، وطلح، ايش عندكم وطلح؟ ام غيلان، وطلح ام غيلان له انوار طيب الرائحه، ربما نوع من الشجر هذا، يسمى ام غيلان، شجر السمر، السمر، نوع من الشجر صغار المراق، سبحان الله، له انوار طيب الرائحه، انوار الزهر، الزهر يسمى انوار، منضود، وطلح منضود، منضود، طيب كيف طلح؟ الطلح ليس فيه ثمر، إذا سمر، سمر ليس فيه ثمر، منضود وطلح منضود، متراكم، قد نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، مرفوعة القدر أو مرفوع بعضها فوق بعض، وقيل نساء، العرب تطلق المرأة فراش، فجعلناهن أبكارا، إن أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا عواشق لأزواجهن، أو مغنوجة، مغنوجة تحسن التبعل لزوجها، يعني لا تظهر أنها مستميتة على الفراش، لا، تتغلى، مغلوجة، الغنجة، أو كلامهن غنج، لكن كتب عربي، كلامهن عربي، هكذا عندكم كلامهن عربي، انظروا لنا هذا النقل أين كلامهن عربي، أترابا مستويات في السن، حتى العجوز ترجع بنت 33 قالوا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على الخلاف في السابق. أما أهل الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، دخان أسود، لا بارد ولا كريم، لا حسن منظر ولا ينفع. نعم تفضل. ثم إنكم أيها الضالون

وتجعلون رزقكم رزق بدل أن تشكروا الله عز وجل أنكم تكذبون، تقول مطرنا بنوء كذا. ثم أخبر رب العزة أنه هذا الذي جاءه أجله، فإذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم قريبين منه ونحن أقرب ملائكة إليه منكم. لذلك ابن تيمية ذكر أن هذا الراجح الملائكة هنا، ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين ترجعونها، ترجعوا النفس هذه إن كنتم صادقين، إن زعمتم أنه لا بعث ولا حساب. ثم أخبر عن أهل الجنة، فروح وريحان، روح له رائحة وريحان رزق، أو الريحان هو المعروف. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين من إخوانك، أو حصل لك سلامة من العذاب. ثم ذكر المكذب، فنزول من حميم وتصلية جحيم. نعم. ثم سورة الحديد، سبح، سبح لله. فنزه الله عز وجل نفسه وسبح له كل شيء ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ولكن لا تبقون تسبيحه. ثم أخبر رب العزة أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والباطن أقرب من كل شيء، وإنما يعني بالقرب علمه وقدرته، وهو فوق عرشه وبكل شيء عليم. ونقل ذلك الذهبي في العلو عن مقاتل، أقرب من كل شيء وإنما يعني بالقرب علمه وقدرته وفوق عرشه. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم والظاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس فوقك شيء قال شيخ ابن باز فالظاهر معناه العالي فوق جميع الخلق ولكن آياته ودلائل وجوده وملكه وعلمه موجودة في كل شيء قال رب العزة مستخلفين فيه وما يعرج فيه وما ينزل من السماء كالملك والمطر يعلم ما يلج في الأرض الحب قطر ما يخرج منها الشجر نبات ما يعرج فيه الأرواح الأعمال الملك وهو معكم أينما كنتم لا ينفك علمه عنكم مما جعلكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين ممن كان قبلكم بتوريث إياكم جعلكم الله عز وجل خلفاء في التصرف لا تبخلوا وقد أخذ ميثاقكم إما في ظهر آدم ميثاق الأول أو بإقامة الحجج عليكم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في ألا تنفقوا ظهر أن هذا خطاب للمؤمنين والأول للكافرين

فإن الله عز وجل علم ما قدر لكل أحد، وما قدر الله عز وجل لم يكن ليخطئه، وكل ما لم يقدر لم يكن ليصيبه. نعم تفضل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، منهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان، سبق الميزان العدل أو الميزان المعروف، ليقوم الناس بالقسط يتعاملوا بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هو القتال، ومنافع للناس. قال هو آلة لأكثر الصنايع، سبحان الله، كل ما خرج معدن نحاس ألمونيوم نقول ذهب الحديد، والحديد سلمك الله يخترعون به وما استمر استفادة منه بكثرة. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فلم يرسل بعدهم نبي إلا من ذريتهما. ثم ذكر النصارى وذمهم لأمرين، ابتدعوا رهبانية انعزال وانقطاع، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها. ثم رب العزة أوصى أهل الإيمان، يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ايش عندكم كفلين من رحمته؟ نصيبين. قال كثير من السلف على ان هذه الايه لما افتخر اهل الكتاب بانه يؤتون اجرهم مرتين، انزل الله عز وجل في هذه الامه المرحومه تفضله على اهل الكتاب بالنور والمغفره، لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. توقف هنا. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا الله، استغفر الله.